ما الحل في النفور والفتور أحياناً في العبادات؟ يا أخي، الله يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن مستقيم على طاعة الله لأنه على علم وبصيرة، عبد الله على علم وهدى لا على أجل وتقليد. فالمسلم حقا لقوي إيمانه واستقامت أخلاقه، فإن هذا سبيله واحد وطريقه واحد، مستوى الطريق المستقيم. قال النبي، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسعن أحد غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا سفيان بن الثقفي قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن أحد غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فمن آمن بالله واستقام على هذه الطاعة وحرص وجد واجتهد، فأرجو ألا يصيب فتور ولا كسل ولا نفور، بل إقبال الطاعة وزيادة الخير. لكن عليه أن يتعوذ من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيء نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فعدو الله إبليس يثبط المؤمن على الخير ويحول بين الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحد منه نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فنم، فإن قام ذكر الله انحلت عقدة، وإن تولى عقدة ثانية، وإذا صلى انحل عقد كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فالطاعة والمحافظة عليها مما يقوي الرغبة فيها ويعظم الاستقامة عليها. نسأل الله لنا الاستقامة.